عشب على حجر وخوف الغزاة من الذكريات. يستحق الحياة هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسلين، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسلين. الحياة فلسطين، لأنك سيدتي أستحق الحياة، أستحق الحياة على هذه الأرض. ما يستحق الحياة.